بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ أحمد. أي نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: وحكم غسل الميت فيما يجب. قال: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال: لما فيه من الحرج تقدم. قال رحمه الله: وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم. قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال: رواه البخاري. هذه المسألة مسألة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والشهداء جمع شهيد، والشهيد يشمل من قتل في سبيل الله، ويشمل من قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، ومن قتل دون دينه، ومن قتل دون ماله، ويشمل من أصيب بالطاعون أو المبطون أو من أخذها الطلق. ولكن الذي لا يصلى عليه هنا أي الشهداء؟ شهيد المعركة. هو شهيد المعركة، هو شهيد المعركة، هو الذي لا يصلى عليه، بل يدفن ولا يغسل، ويدفن في ملابسه بعد نزع ما عليه من سلاح، وإنه يبعث وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فهذا هو الذي لا يصلى عليه في أصح أقوال أهل العلم. وقال آخرون: بل يصلى عليه، واستشهدوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد شهر أو بعد فترة، وحمله الذين لا يرون الصلاة عليه على أن هذا من خصوصيات شهداء أحد، علما بأن الصلاة على القبر لا يزاد فيها على شهر، وهؤلاء صلى عليهم بعد أكثر بعد سنين، أو بعد 40 يوما، وقيل بسنين. فالذي يظهر أن هذا خاص بهم ولا يتعداهم إلى غيرهم، ويؤيده ما ثابه رؤيا أنه صلى على حمزة رضي الله عنه. وأما من عدا هؤلاء فهذا من خصوصياتهم، هذا من خصوصياتهم، فيتبين أن القول الراجح هو أن الشهيد في المعركة الذي قتل في سبيل الله لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، ويرجى أن يبعث يوم القيامة على هذه الحال، يثعب دمه أو يثغب دمه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وهذا الذي قتل في سبيل الله فعلا وليس أدعياء الشهادة. وقد وصل الحال في هذا الزمان أن تطلق الشهادة حتى على الكفار والنصارى واليهود كما يردده بعض القوميين وكما يردده بعض السفهاء عن الخوارج الذين يقتلون المسلمين فيسميهم شهداء وهم قتلة أخباث. فإذن المقصود هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا وقد توافرت عنده شروط الجهاد المعروفة شرعا. فهذا هو الذي لا يصلى عليه في أصح أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والمقتول ظلما لا يغسل ولا والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث ابن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه. صحيح. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، والأكثر يرون أنه لا يلحق بشهيد المعركة بل يصلى عليه، وكونه شهيدا لا يدل على أنه يأخذ جميع أحكام الشهادة من جميع الوجوه، بل يأخذها من حيث أن الله عز وجل كتب له الشهادة وسماه شهيدا إذا قتل مظلوما، سواء كان ذلك دون دينه أو دون عرضه أو دون نفسه أو دون ماله أو دون أهله. فهذا شهيد من حيث أن الله سماه شهيدا له أجر عظيم وينتقم وسينصفه الله جل وعلا، حتى إنه يأتي يحمل رأسه بين يديه أمام الرب سبحانه وتعالى ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني. وهذا ينطبق على كل من قتل أحدا ظلما، ينطبق على كل من قتل أحدا ظلما، ويدخل في ذلك من يقتلهم أعداء السنة من الخوارج وأضرابهم من الفرق الضالة. فالراجح والشيء المصنف هنا ألحقهم بمن بشهداء المعركة من حيث أنهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون ويكفنون، وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح. والقول الأرجح أنه يصلى عليهم. نعم. قال رحمه الله: وعنه أي الإمام يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير رضي الله عنهما غسل وصلي عليه. وهذا هو الأرجح، ولو لم ترد قصة ابن الزبير رضي الله عنهما فإن الأرجح أنه لا يلحق من حيث يعني الشهادة الكاملة، يسمى شهيدا ولكن لا تعدل شهادة من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وكذلك روي عن علي أو عمر أنه صلي عليهما وغيرهما، وقد قتل شهداء رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم فضل. قال: فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل. قال: لا نعلم فيه خلافا. قاله في المغني. يعني من قتله، من مات بالطاعون أو البطن، أمراض البطن، أو من أخذها الطلق من النساء حتى ماتت ومن في حكمهم وألحق بهم أهل العلم الغرق والهدم ومن في حكمهم فهؤلاء لا يأخذون حكم من قتل في سبيل الله وإنما يسمون شهداء ولكن يكفنون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر موتى المسلمين كسائر موتى المسلمين ويعني لا يأخذ حكم الشهيد الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار من حيث الصلاة والتكفين والغسل والتغسيل وما إلى ذلك. نعم. قال ويجب بقاء دمه عليه بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم. صحيح البخاري. الحديث صحيح كما تعلمون صحيح البخاري. ما دام لا يغسل معنى ذلك أن دمه يبقى عليه، والحديث الذي تقدم لنا أنه يبعث يوم القيامة ودمه جسمه يسحب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال رحمه الله ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. قال رواه أبو داود وابن ماجه. قال الشيخ ضعيف. ويدخل فيه ما تقدم، يكفي عنه ما تقدم لأن الحديث فيه كلام، لكن ما تقدم من أنهم يدفنون بثيابهم وبملابسهم ولا يغسلون ولا يكفنون فدلت عليه الحديث الأولى. وإلا من جرد وسلبت ثيابه كما سيأتي فإنه يكفن كما فعل بحمزة رضي الله عنه حيث أرسلت صفية رضي الله عنها ثوبين ليكفن بهما حمزة رضي الله عنه لما جرده الكفار من ثيابه. قال فإن سلب ثيابه كفن في غيرها لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما. قال فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله. قال يعقوب بن شيبة أو ابن أبي شيبة؟ ابن أبي شيبة لعله ابن أبي شيبة. نعم. قال هو صالح الإسناد صحيح. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل من لم يوجد توجد عليه ثياب كمن سلبت ثيابه أو مزقت أو نحو ذلك فينبغي أن يكفن تكفينا عاديا ويدفن بدمائه ولا يتعرض تكفين مع بقاء الدم ومع دفنه بلا صلاة ولا تغسيل كما فعلت صفية عندما أرسلت بكفن من أجل تكفين حمزة رضي الله عنه وكان الكفار قد مزقوا ثيابه أو سلبوها. الله عليكم للأثر. روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق عروة قال أخبرني أبي الزبير رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تزعى لما كان يوم لأن هنا الآن تامة كان قال رضي الله عنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم فقال المرأة المرأة. قال الزبير رضي الله عنه فتوسمت أنها أمي صفية. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال فلومت في صدري وكانت امرأة جلدة قالت إليك لا أرضى لك. قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفنده، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. سند الرجال وثقات. نعم، وهذا يدل على يعني إيثار الصحابة رضوان الله عليهم وحبهم لبعض مهاجرين وأنصارا، فهذا قد جاءت به عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أم الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ويعني جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردها لأنه لا يريد أن ترى الشهداء، لعل ذلك يزيد في خشية أن يزيد ذلك في حزنها، ولا في حزنها، ولكنها قد بلغها مقتل أخيها حمزة رضي الله عنه، فأرسلت بهذين الثوبين، فجعل أحدهما لحمزة رضي الله عنه والثاني للرجل الأنصاري الشهيد. نعم. قال رحمه الله وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدا. قاله في المغني. يعني شخص أصيب وبقي مثلا ثم مات بعد لحظة قليل وتكلم أو شرب أو عطس أو نقل من مكان إلى مكان وعولج ثم توفي على إثر تلك الجروح، فإنه يصلى عليه، إنه يصلى عليه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ زعيم الأوس رضي الله عنه عندما أصيب في الخندق وقتل واستشهد رضي الله عنه بعد فترة، أو بعد أن حمل، بعد أن يعني بعد ذلك لم يتوفى فورا وإنما توفي بعد ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن من بقيت فيه حياة ثم مات بعد ذلك فإنه يأخذ حكم الأحياء من حيث مشروعية الصلاة عليه. صلى الله عليكم. نص أحمد رحمه الله للفائدة. روى أحمد رحمه الله أيضا في المسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي. قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. رجال وثقة. وهذا دليل على أنه لا يسلم من ضمة القبر أحد، غير أنها تمر على المؤمنين الخلص بكل يسر وسهولة، ولو كان أحد يسلم من ضمة القبر لسلم منه من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ الذي ماذا؟ اهتز العرش لموته، وهو الذي حكم على من؟ بني قريضة. على بني قريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله يا سعد من فوق سبع سماوات رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنوب ولم يغتسل. قال رواه الطيالسي. المقصود بالهايعة الصوت الذي ينذر بنشوب المعركة أو بنداء إلى الجهاد، وكان حنظلة رضي الله عنه قد جامع امرأته فسمع فقام قبل أن يغتسل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغسله من؟ الملائكة. وهذه منة من الله عليه. وأما من وهذه من خصوصياته. أما من قتل وهو جنوب وعلم أنه جنوب فإن الواجب ماذا؟ تغسيله. ولا يقاس على قضية حنظلة رضي الله عنه، لأنها قضية عين لا يقاس عليها غيرها. ثم هي مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندري عن من عداه ما حاله، فيجب أن يغسل. نعم. قال رحمه الله: وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه. قال: نص عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. قال: وتأول أحمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم. قال الشيخ: صحيح، كلومهم أي جروحهم. نعم، تأول نعم. انتهى الكلام. طيب، يعني المقصود أن من ترد من جبل أو سقط من شاهق أو وجد ميتا ولم يعرف سبب موته فإنه لا يعامل معاملة الشهداء، بل الشهداء الذين لا يصلى عليهم، بل يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد دفنهم في كلومهم أي بجروحهم، فإنها تكون شاهدا عليهم يوم لهم يوم القيامة. فمن يعني توفي بأي سبب من الأسباب، ولو كان قتل أو من دهسته سيارة أو مثلا إن سقط عليه بناء أو نحو ذلك، فإنه لا يصلى عليه، بل يعامل كمعاملة سائر موتى المسلمين. لا يصلى عليه. نعم، يصلى عليه. يصلى عليه، نعم، إنه يكفن ويغسل ويصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: فإن قال: وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه. قال: فعلت أسماء رضي الله عنها بابنها. فإن لو يقصد بأسماء، أسماء أم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، بابنها عبد الله عندما قتل سنة زمن الحجاج. نعم. قال: وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه. قال: فعلت أسماء رضي الله عنها يعني تضم الأجزاء إلى بعضها، في من صار أشلاء تضم الأجزاء إلى بعضها ويصلى عليه، وإن لم يوجد إلا جزء واحد صلي عليه. قال: فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: صلى أبو أيوب رضي الله عنه على رجل، وصلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس بالشام. قال: رواهم عبد الله بن أحمد. قال الشيخ: موقوفات ضعيفة. هذه الأثار لا تثبت، حتى كونها موقوفة لا يثبت، ولكن إن ورد شيء وثبت عن الصحابة عمل به وصلي على هذا الجزء احتراما له أيضا، ولأنه جزء من جسم مسلم ميت، إذا عرف أنه مسلم في بلاد المسلمين يصلى عليه ولو لم تصح هذه الآثار. قال: وقال الشافعي رحمه الله: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. قال بن أسيد. قال: فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. قال: فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. قال: فصلى عليها أهل مكة. الله أعلم بصحة هذا الأثر المأثور عن الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن لو حصل ذلك في بلاد المسلمين صلي عليه. نعم. سأل الله إليكم: الأظفار الطويلة والشعر الطويل، الأولى ألا يؤخذ منه شيء مما يؤلمه في حياته يعني من جسمه، يعني يبقى عليه ما عدا إذا كان أشياء منفصلة كخاتم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. قال: يغسل ويصلى عليه. قال: نص عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: والسقط يصلى عليه. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه. السقط هو من سقط جنينا دون فوق أربعة أشهر، أربعة أشهر فما فوق، أما ما دون ذلك فلا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا بلغ 81 يوما فإنه يصلى عليه أيضا، لأن فيه خلق إنسان، لكن الواضح أن نفخ الروح لا تتم إلا بعد 4 أشهر، والذي ينظر في حديث الصادق المصدوق في جمعه 40 يوما مضغة ومثلها علقة ومثلها 40 يوما نطفة ومثلها علقة ومثلها مضغة يدل على ذلك، فإنه بعد ذلك أمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يدل على أن المقصود أن الراجح هو ما بلغ 4 أشهر. وأما الدفن فالأولى أنما تمت خلقته ولو لم تنفخ فيه الروح الأولى أن يدفن ولا يرمى في أي مكان كما يفعله البعض. نعم. قال رحمه الله: والسقط يصلى عليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: ولفظه والطفل يصلى عليه. واللفظ الثابت والطفل يصلى عليه. وحمل الطفل على السقط وهو من انفصل حيا، أما من انفصل ميتا فإنه لا يصلى عليه. قال: وذكره أحمد واحتج به. قال رحمه الله: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. قال: لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال الله جل وعلا: لا تتولوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال: بل يوارى لعدم من يواري من قال بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر. هذا بالنسبة للكافر، لا يجوز أن تتبع جنازته ولا أن يغسل ولا أن يكفن، ومن باب أولى ألا يصلى عليه، لأن هذه الأحكام تترتب على أهل الإسلام، وأما من ليس بمسلم فلا يترتب عليه شيء ولا يستفيد من هذه الأحكام، وإنما يوارى عن أنظار الناس حتى لا يؤذي الناس نتنه، يوارى تحفر له حفر وأخاديد ويدفن فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع قتل بدر من المشركين وألقاهم في ماذا؟ في قليب وواراها عليهم. فإن الأولى أن يتخلص منه ويبعد حتى لا يتأذى المسلمون بنتنه وروائحه، وهذا مما لا خلاف فيه أن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. صلى الله عليكم. لفظ أبي داود في السق. قال: ولفظ أبي داود وغيره الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال الترمذي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. صحه الحاكم. نعم. يعني هذا هو السقط، وفي روايتنا الطفل، وهو محمول مفسر بهذه الرواية في أن المقصود من السقط، فإنه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويدعى لأهله فيقال اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واجعله ذخرا وفرطا وشفيعا لوالديه. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب فواره. قال: رواه أبو داود والنسائي. صحيح. لعله يقصد بعمه من هنا؟ أبو طالب، فإنه مات على الكفر خلافا لما يدعيه البعض من الجهلة من أنه مات مسلما أو أنه أحيي من جديد فأسلم، وما نسب إلى السيوطي أو غير السيوطي لا يصح، فإن أبا طالب قد بقي على كفره لحكمة يعلمها الله، بل هي ظاهرة أيضا، وهو أن القرابة لا تنفع أحدا، مع أن أبا طالب كانت له مواقف عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أن رسالته حق، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد ثبت في الحديث أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبو جهل وغيره من الكفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبو جهل ومن معه لم يقولوا له لا تقلها، لأنهم يعلمون لو قال لا تقلها ربما قالها عنادا لهم، بل قال له قولة خبيثة أحيت جذوة الجاهلية في نفسه، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها ومات عليها هو على ملة عبد المطلب. والرواية: أنا على ملة عبد المطلب، لكن بعض السلف يتحاشى كلمة أنا، مع أن ذلك وارد حتى في القرآن، فالله حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري، وقول إبليس وحكايته عن إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ونحو ذلك من الأمثلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى، فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. صلى الله عليكم. زيادة في الحديث الأخير: إن عمك الضال قد مات، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فواري. قال رواه أبو داود والنسائي. قال وأحمد وتمامه: ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. قال الشيخ الألباني رحمه الله وزاد ابن أبي شيبة ومن قال وزاد ابن أبي شيبة ودعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. قال على أن الحديث طريقا آخر أخرجه أحمد وزاد في آخره. وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. سند حسن. وهذا قد استدل به من يرى سنية أو وجوب ماذا؟ اغتسال من غسل ميتا. من غسل فليغتسل وهو إلى السنية أقرب، والقول بالوجوب محل نظر. نعم. أسأل الله لكل أسئلة كثيرة. انتهى الفصل هذا؟ أي. وقفت على الكفن؟ أي نعم. طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. أسأل الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق والرشد. سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم يا شيخنا كثير من السائلين يقولون نشهد الله على حبكم. حبهم الله. يقول يعلم الله أني أحبكم في الله. يا شيخ عندنا في بلد ما مسجد يسمى الغوث. الغوث؟ أي نعم. الغوث حامد الحضيري. قال وهذا يعبد من دون الله، يستغاث به ويدعى من دون الله، وكل عام يذبح له الذبائح الكثيرة، فما حكم الصلاة فيه مع العلم أن القبر ليس في المسجد، إنما هو بعيد عن المسجد، ولكن الصلاة الشباب كذا تزكية لهم كذا. السؤال هل بني هذا المسجد الذي يقال له مسجد الغوث فلان هل بني من أجله؟ إن كان قد بني من أجله لا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد أسس على غير التقوى، أخبث من مسجد الضرار، ما دام يذبح لصاحبه وينذر له ويستغاث به. وإن كان المسجد مبنيا قبل ذلك ولكن سماه من سماه فلا بأس بالصلاة فيه عند الحاجة، إذا كان إمامه ليس ممن يشرك وممن يتعلق بصاحب هذا القبر المجاور، والبعد عنه أولى في جميع الأحوال من باب من لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الصلاة فيه فيها شبهة حتى ولو لم يبنى له. والأمر الثاني أن من يأمه وهو يرى تلك الطقوس التي تفعل ويخشى أنه ممن يؤيدها. والأمر الثالث أنك بهذا قد تكثر سواد دعاة الشرك، فابتعد عنه يا رعاك الله. وكل مسجد هذا وضعه وهذه هيئته يجب البعد عنه، لأن الصلاة فيه باطلة إذا كان قد بني من أجل هذا، من أجل صاحب هذا القبر. إذا بني من أجله فالصلاة فيه باطلة، وهو مسجد نس على غير التقوى، كما قال الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وهذا يطبق في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أنا لابن ربيت حتى بلغ ثم صار يشرب الدخان ويترك بعض الصلوات ويشتغل في المخدرات. قال وحاولت معه مرارا وتكرارا فرفض. قال ثم طردته من البيت، فهل عملي مشروع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرى أن تجتهد في مواصلة نصحه لعل الله أن يهديه يوم من الأيام، وربما كان طرده هذا إن لم يخشى على إخوانه منه فلا تطرده، وعالج أمره لعل الله أن يهديه في المستقبل.